رحمة الله وبركاته. ازيك يا ام يسرى؟ ازيك يا اسرى؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اديني غيرت ازاي، زي ما غيرت المنظر، زي ما بضيف اشياء للتسجيل بتاعي. اللي نتمنى كلنا دايما ابدا ان يكون في حياتنا في اضافات، ما تكونش ممله، ما تكونش نفسها، يكون في تغيير. الناس تحب التغيير، مش التغيير المعقول، التغيير المقبول، التغيير اللي يرضى عنه الواحد، وانما في ثوابت الواحد ما يحبهاش تتغير، يحبها تستمر كما هي. الصغير بتضايقه وبتزعجه وبتنرفزه وبتخليه يعني مش راضي. فهنا نعرف والله التغيير المناسب والتغيير غير المناسب، التغيير المقبول التغيير المرفوض، الشيء الصح والشيء الغلط، وإن لم يكن غلط. أحيانا التغيير قد لا يكون غلط ولكنه يضايق. سبحانك يا رب، يعني في أشياء الواحد بيحاول بقدر الإمكان أنه يحافظ عليها كما هي، تستمر ثوابتها بنفس مسارها، نظرا لأن الإنسان اعتاد على هذا الشيء. هذا الشيء وطبعا الحياة مليئة، ما أكثر الأشياء اللي واحد كده بيطالعها، سواء كان في يعني وسائل الإعلام أو في الأسواق أو في أي شيء بيشاهده، أو في العيلة أو في العلاقات بتاعته أو في أشياء عامة، اللي بيرتاح له واللي بيزعجه. ولكن الإنسان عادة بيكون في حاله، بيأدي عمله، من الذي مشغل نفسه بشيء، شغل نفسه بشيء حين هو ده قد يكون يعني تأثيره برضك قليل، لأنه مشغول وعنده شيء مهم، عنده قضية كبرى، يعني عنده قضية مهمة. أنا بتكلم عن أشياء بسيطة صغيرة، مش بتكلمش عن الحاجات الكبيرة. طبعا بيكون عنده أشياء يعني مهمة تصرف تلغي، يعني ما تقولش الداي، لانه شغال يؤدي دور مهم ومهمه، فاذا لاحظ شيء كده هو بيمر. وده طبعا بالنسبه عاده يعني الاشياء اللي بتحدث زي كده، الناس اللي بتتعامل مع الجمهور، الموظفين اللي بتتعامل مع الجمهور اللي في الميدان، مع الجمهور مباشره وليس في الميدان، يعني العمال اللي بتتعامل مع الجمهور مثلا في المكاتب، المدرسين اللي بتعامل مع الطلبة، يعني تكون كمان أكثر إزعاجا عندهم، إنه يجد والله الطالب ده ما عملش الواجب بتاعه، وهكذا. الموظف بيشوف الموظف اللي هو العلاقات العامة، بيشوف برضك العلاقات العامة أو الجمهور، جمهور يعني في جمهور بالنسبة له بيقوم بتأدية مصالحهم، بيقوم بيقبوا تجاههم، أو البياع اللي قاعد في محله شايف بردك الناس يعني وأصنافها وأزواقها وإزعاجها، والناس اللي والله يعني يرتاح في البيع والشراء وياهم، والناس اللي بتزعجه في البيع والشراء، وبيقوم بيرضي جميع الأطراف. لابد لذلك. وطبعا الحياة كما ذكرت بهذا الشكل، احنا عايشين بهذا الشكل، احنا لا عندنا والله جمهور يعني نتعامل معاه، ولا يعني طلبة ولا تلامذة نعلمهم او نرشدهم او الى اخره. ما هي اسمها يعني انت بتحافظ على علمهم وعلى سلوكهم، و بتعطي درجات على ذلك. والانسان يحب يطور من نفسه، كما ذكرت التغيير احيانا المتجه للمحل قفل قاب ايه يعني للتجديد على سبيل المثال، او انتقل الى فرع اخر. طبعا المحلات هي التجارة، هي التجارة اللي كما ذكرنا اللي فيها 19 رزق. الواحد كان كمان والله ان يكون تاجر، وكان زمان الواحد قاعد عمال يبيع وبيشتري ومش بيقوم بهذه المهام اللي بيقوم بها الان، وبيحاول بقدر الامكان يقعد كل ساعة والثانية يعصر فكره انا هعمل ايه وهقول ايه وهسوي ايه وهقضي وقت ازاي ويدور على حاجة تشغله. وإن كان في بشكل تلقائي الأشياء اللي تشغل الإنسان، أشياء سبحانك يا رب، الأشياء الضرورية للإنسان في حياته اللازم يقوم بها، وبيجد الله يعني يوم اتملى. اللي عنده حصيلة واللي محافظ على مساره مع الجماعة بشكل أو بآخر، اللي بحافظ على يعني الثوابت كما ذكر. الواحد الحمد لله يعني قضى الفترة اللي قضاها في الوظيفة يعني كان ملتزم قدر استطاعته. الواحد يحب يروح بدري، اتاخر ليه واخرج متاخر في الموعد، يعني اروح في الموعد واخرج في الموعد ورايح ايه. فالا اذا كان حدث بقى للواحد اي ظرف اخر بيجبره انه يتاخر، هذا شيء خرج عن ادارته. تعب شويه، كان تعبان خرج بدري، كان مصدع والله نام متأخر زي متأخر، ولكن بيجد والله اللي منتبه له. ثم القائمين على الحضور والانصراف. نفس الشيء الواحد اعتاد على هذا الشيء، فالمسار بتاعه ان انا اصحى بدري واحاول املى يومي، معروف انا كنت بعمل ايه والاخرين كانوا بيعملوا ايه. حاجه مش صعبه ان الواحد يملى وقته بالاشياء التي يعني كان معاها، كان معاه فيها ناس، وجد والله وتعلم وتدرب يعني كما ذكرت تعلم الاساسيات انه ازاي يستطيع يملأ وقته ويشتغل بشيء نافع ومفيد. الطالب لما يتخرج من المدرسة اكيد لازم يكون يديله نشاط، نشاط او سواء يتعلم حاجة بينه وبين زملاء، هواية او موهبة. البعض كده يقعد يمسك الكرة ويقعد ينطنطها، بتعلم منهم شارك معاهم في مباريات وأشياء زي كده، فبيبدأ ياخذ الكرة الواحد ويقعد يضرب نفسه الواحد خلاص. بعد ما كان المدرب ينتظر المدرب يجيله ومنتظر الفريق ينضم إليه، أصبح استطاع إن هو بعد كده يمسك الكرة ويقعد يضرب نفسه. أو نفس الحكاية بالنسبة للرياضيين، أي مكان كان معاه مدرب وبيقعد يضرب يبدأ يعني يقوم بالممارسة لوحده. زي الطفل لما يجي يتعلم المشي يمسكوه كده بايديه، امشي تات تاتا وخلاص، بعد كده بيسيبوه يمشي لوحده، يمشي مع الجماعه الاول، يتعلم مع الجماعه مع ابوه وامه واخوانه، وبعد كده خلاص بيعتمد على نفسه بيفضل معاهم وياهم بقى يتعلم منهم، يتعلم بعد كده من المدرسه، وبعد كده يقعد مع اصحابه كلهم بقى يشتركوا على المهارات بتشترك بتعم المواهب والافكار والاشياء اللي كده تنتقل من انسان لاخر بشكل تلقائي. والواحد يظن انها من عند الله، وهي من عند الله سبحانه يا رب، ولكن في يعني ايه اعجب باشياء واحد عنده موهبه لقطها منه في خلال من الرسم ولا يعني خط جميل او فبيكتسب منه شيء زي كده. ممكن او من يعني عطاء معين تأليف قصص اذا اختلط معه قعدوا اياه اذا قعدوا سوا تكتسب هذه الاشياء او اذا تعلمها بقى بشكل يعني ايه دراسي. في مواهب كده يعني الواحد ممكن يقبطها من الاخرين ويعني مش هيكون زيهم ولكن هيكون عنده ايه مبادئها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.